الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: هل يجوز إعطاء الحيوانات أكل وشرب وننوي ذلك صدقة إذا لم أكن قادرا على التصدق؟ الحمد لله، القاعدة المتقررة عند العلماء في مثل هذا قد نص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: في كل ذات كبد رطبة أجر. فإذا أطعمت هذه البهائم المحتاجة إلى الإطعام وسقيتها ويسرت مأكلها ومشربها فإن في هذا أجرا عظيما عند الله عز وجل، بل ربما تكون هي الحسنة الوحيدة التي توجب لك مرضاة الله وتوجب لك مغفرته وتوجب لك الجنة من حيث لا تشعر. فإن هذه البهائم إذا احتاجت وأطعمتها ربما يكفر عنك جميع ذنوبك وخطاياك. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصة عجيبة: في بغي من بغايا بني إسرائيل مرت على رأس ركي وعنده كلب يلهث يلعق الثرى من الظمأ، فنزعت موقها وربطته بخمارها ثم نزعت له من الماء وهي بغي من بغايا بني إسرائيل. ومن المعلوم أن المرأة لا توصف بأنها بغي بكونها تزني مرة أو مرتين، لا، بل يكون هذا هو هجيرها وديدنها. ومع ذلك لما سقت هذا الكلب قال صلى الله عليه وسلم قال: فشكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة. فالإنسان لا يدري عن الحسنة التي ستدخله الجنة، فالصدقة لها أجرها وثوابها سواء كانت على بني آدم أو على شيء من هذه الطيور أو على شيء من هذه الحيوانات. فكل كبد تبتل بسببك فلك الأجر ولك الثواب عند الله عز وجل. بينما قد يكون الإهمال في إطعامها مع حبسها وعدم تركها تأكل من خشاش الأرض قد يكون سببا من أسباب دخول النار والعياذ بالله. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيح من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن امرأة دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت من الجوع، فلا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض وفي الحديث قال الصحابة: يا رسول الله، وإن لنا في هذه البهائم أجرا؟ قال: نعم، وهو في الصحيح. فالله الله بأن تكثر من ذلك، فإن الإنسان لا يدري عن الحسنة التي توجب له مرضاة الله ومغفرته ودخول جنته، والله أعلم.